وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي أكملنا الفوائد التي أخذها حاتم الأصم رحمه الله من شيخه شقيق البلخي، عندما قال له: إنك عاشرتني وجلست معي مدة طويلة، فماذا استفدت منه؟ فذكر ثمان فوائد، ذكر فوائد ثمانية. وقد تطرقنا لبعض هذه الفوائد، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بعضها، نكمل بقيتها إن شاء الله. تسمعوني؟ الصوت موجود؟ الصوت موجود. نعم، تسمعون الآن؟ طيب، إذن وقفنا عند قول حاتم رحمه الله لشيخه شقيق. الفائدة السابعة هي السادسة: أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. يعني حقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحب بعضنا البعض، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ينهى الله سبحانه وتعالى وينهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر أسباب البغضاء بين المسلمين بعضهم مع بعض. وأمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الناس. وقد قال الناظم رحمه الله أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا هذا أصل عظيم، إلا أن من أعظم وسائل الشيطان في الإفساد في الأرض التحريش والإفساد بين الإخوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب أو في جزيرتكم هذه، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم هذه أو في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني أنه لم يبق له أمر إلا أن يحرش بين المسلمين ويغير صدور بعضهم على بعض ويدعوهم لكي يتقاتلوا ويتحاربوا ويتناحروا وما إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني أن هذا من فعل أهل الكفر، أو أن من استحل ذلك كفر والعياذ بالله، أن يأتي المسلم ويقتل أخاه المسلم ويستحل ذلك الفعل. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الشنيع، وأمرنا أيضا الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بجميع الوسائل التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتراحم، حتى إنه أمرنا أن نتبسم في وجه بعضنا البعض، فقال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك، فإنه أدعى أن تثبت المحبة بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تضم هذا المعنى أو تتضمن هذا المعنى. فإذا السبب الأساسي في التحريش بين الناس والإفساد بينهم وإدخال سوء الظن بينهم هو الشيطان. الشيطان عدو الله لا يرتاح حتى يفسد بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخيه، ويعني ويشعلها بين الناس حتى يتقاتلوا ويتناحروا ويتباغضوا، وهذه هي سياسته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يرسل عرشه على الماء يتشبه بالله عز وجل، ثم يرسل شياطينه فيأتيه فيقول، يعني يأتونه فيقول أحدهم: لا زلت حتى أوقعت في الزنا، يقول آخر: لا زلت حتى جعلت يفعل كذا، ذنوب ومعاصي وكذا، فيقول: لم تفعل شيء، لم تفعل شيء، حتى يأتيه فيقول: لا زلت عليه حتى طلق زوجته، فيقول: أنت أنت، تعال وابتعد مني، ويفرح به، يعني أنه وصل إلى مبتغاه، أن هذا الفعل وهو أنه أفسد بينه وبين أهله، هذا الفعل هو من أشنع الأمور التي يفعلها إبليس عدو الله. واضح يا إخوان؟ إذن اللهم صل على سيدنا محمد. قال هنا: إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، يعني أن المعاداة كثيرة ولها أسباب، من أسباب نفسية، أنه لم يلقبني باللقب الفلاني، وأنه لم يحترمني، وأنه فعلني كذا، أو أنه تنازعنا أنا وهو في أمور من الدنيا، في أموال، في تجارات، في زواج، في أمور كثيرة جدا يعني لا يمكن للإنسان أن يحصرها. قال: فتأمنت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني أني رأيت أن أس هذا كله هو إبليس، لكن هذه العداوة التي تحدث عنها الحاتم هنا هي عداوة الدنيا. لذلك قال الناظم: كل العداوة يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين، فإن عداوة من عاداك في الدين هذه لا حيلة معها. وأيضا أنت إذا أبغضت شخصا لله لضلاله وابتداعه وانحرافه وما إلى ذلك، هذه عداوة لا حيلة معها إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الصراط المستقيم ويهتدي. وإلا أنت إذا عاديت شخصا من أجل الدين فكيف تحبه ثانية بعد أن أبغضته لدين الله، إلا أن تكون قد أبغضته لنفسك. فلما رجع إلى إكرامك وما إلى ذلك نسيت الدين، وهذا أساس هلاك بني إسرائيل كما ورد في حديث كان في إسناده كلام، لكن العلماء ذكروه في كتبهم في تفسير قول الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد، عند قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فروي في الحديث أن أحدهم كان يلقى أخاه فيقول لو اتق الله لا تفعل كيت وكيت، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيل جليسه وشريبة، مع أنه لا يزال يفعل ذلك الذنب وتلك المعصية. إذا أمس أنكر عليه واليوم جالسه وشاربه ولم يمنعه ذلك من أن يجالسه ويشاربه، مع أنه أنكر عليه ولا زال يفعل ذلك الفعل. قال: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، ونزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا هذا الفعل الشنيع أن تبغض شخصا لله ثم ترجع إلى العلاقة معه وما زال لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما البغض في الله سبحانه وتعالى والحب في الله فهذا أصل الإيمان، وهذا أصل الولاء والبراء، وهذا أصل التوحيد وكماله، أنك أحببت إنسانا لله لأنه من أهل لا إله إلا الله، فإذا خالف لا إله إلا الله فأنت تبغضه، أنت تبغضه لهذا السبب. طيب، قال الفائدة السابعة: أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. يا إخوة، الرزق يكتبه الله سبحانه وتعالى على العبد، يكتبه وهو لا يزال جنينا في رحم أمه، يبعث الملك فيكتب عمره ورزقه أجله وما إلى ذلك من أحوال القدر. وهذا التقدير منه التقدير الأزلي الذي يكون في الكتاب وعنده أم الكتاب، ومنه التقدير الحولي السنوي، ومنه التقدير وهو في بطن أمه، وهكذا تقديرات مختلفة. هذا التقدير معناه أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك رزقك وأجلك وكل هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلف من البصر. والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفذ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أنت رزقك مضمون، لماذا تذل نفسك عند فلان أو علان؟ لماذا تسرق؟ لماذا تغش؟ لماذا تفعل أمورا كثيرة بزعم أنك تريد أن تأخذ المال؟ لا حاجة لك أن تفعل ذلك، رزقك مضمون. أما أفعالك هذه وسعيك وضربك في الأرض من الأسباب، وأنت مأمور بالأخذ بالأسباب. إذا نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، لكن في النهاية الرزق مضمون، أنت اسعى ورزقك سيأتي، لكن اسعى اتق الله وأجمل في الطلب. فإذا علمت هذا، هل هناك داع لتذل نفسك وأنت رزقك مضمون؟ لا داعي لذلك. وفي السماء رزقكم ما توعدون، إذا رزقنا مكتوب وجاهد، بل أكثر من ذلك أزيدكم أن أسباب الرزق الخفية كثيرة، وموانع الرزق أيضا كثيرة، ومن أعظمها الذنوب والمعاصي والآثام. قد روي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن هذا الأمر خفي يزيد في الرزق. قد يقول قائل: أنت الآن تقول إن الرزق مكتوب ومحدد في الرحم وبل في الأزل، فمن أين تقول لنا الآن سيزيد الرزق إذا وصلنا أرحامنا وفعلنا وكذا؟ هذا تناقض، أليس هذا في الظاهر تناقضا؟ والجواب أنه لا تناقض في الأمر، لأن الأمر بأسبابه، الأمر بأسبابه، وإلا فالرزق والأجل مكتوب في الكتاب على اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب لا يزاد عليه ولا ينقص، وهو أم الكتاب. ولكن التقديرات الثانية والأخيرة يمكن أن تزيد وتنقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيمكن أن يمحو ما يشاء ويثبت شيئا آخر، وهذه أمور قدرية أسرار عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا علمت يا عبد الله أنك ترد قدر الله بقدر الله، ضربت في الأرض واجتهدت في طلب الحلال واجتهدت في العمل. ولذلك يا إخوة، هذا باب القضاء والقدر حقيقة تحدثنا عنه أكثر من مرة، لكن الأمر إذا تكرر. فإذا قلنا إن الإنسان كتب له في اللوح المحفوظ أنه سيولد له 4 أبناء مثلا، هل من داعي يتزوج؟ هو أصلا مكتوب عليه أنه سيولد 4 أبناء، لماذا يتزوج؟ لكن لا يمكن الأولاد أن يأتوا إلا بالزواج. فإذا اتخاذ السبب هو باب من أبواب إتمام القدر. وكذلك يقال: لماذا أدعو الله سبحانه وتعالى؟ ألا المكتوب سيأتي، إذا ما فائدة الدعاء؟ بعض الناس من القدري من الجبرية قالوا هذا يعني من باب تعبد، وإلا فالمكتوب مكتوب، وهذا جهل، لأن ذلك مكتوب بسبب، وهو الأخذ وهو الدعاء، فلولا الدعاء لما جاء ذلك الشيء، واضح؟ وكذلك يقال: فلان يعيش كذا وكذا سنة، فيقول له إنسان: أنت لماذا تفعل هذه العملية، عملية جراحية وكذا؟ أكتب لك من أجل فهو مكتوب، انتهى الأمر. يكتب عليك ستموت الآن فلا فائدة من العملية. وهذا جهل، لأن العملية نحن لا ندري هذه أمور يعني أسرار عند الله سبحانه وتعالى. وهل أنت اطلعت فرأيت عمره أو كم سنة سيعيش؟ لم تطلع، فلعل العملية تكون سببا في وصوله لأجل أطول. أنت لا تدري. ولذلك السؤال: لو أن إنسانا قتل، هل نقول مسكين غصب عمره؟ هل غصبه عمره أم أن عمره انتهى في ذلك؟ انتهى، هو عمره انتهى، لكن انتهى بهذا القدر. فلو أن ذلك الشخص لم يقتله، هل كان سيموت أم لا؟ أو لن يموت؟ سيموت، لا ندري، على حسب إقداره وعلى حسب الأسباب، لعله كان سيموت لعله لن يموت، لأن ستتغير الأسباب والمسببات، فإذا هذه أسرار، فهمت؟ ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يريد أنه نحن لا ندري، يعني إذا جاءت أمور، فإذا القضاء والقدر حقيقة يعني لا بأس من تكرارها، لأن الناس رسخ في أذهانهم القدر أن الإنسان مجبور. ولذلك حدث لهم نوع من التواكل والاعتماد على الأقدار، وخليها تدوز لك سبحان الله واللي كاين، ودير راسك مع الريوس وخويا قطع الريوس، وإنسان مسير ماشي مخير. أليس الناس يقولون هذا؟ يقولون هذا الكلام، هذا كلام عامة، ولكن هذا كان كله غير صحيح. والصواب أن يقال إننا مأمورون بأن نسير في حياتنا بالشريعة، وأما القضاء والقدر فلا نحتج به إلا إذا وقع القضاء، أما قبل ذلك فلا حجة بالقضاء والقدر. فإن قال قائل هذا الكلام الذي تقوله محجوج، لما؟ يقول هو وجوب. سيدنا موسى عليه السلام لما قابل آدم، سيدنا آدم عليه السلام ماذا قال له؟ قال أنت أبونا وخرجت من الجنة وأكلت من الشجرة وجئت بنا إلى دار الشقاء. فقال له آدم عليه السلام، تعرفوا الحديث في صحيح البخاري، قال أنت موسى كلم الله وأعطاك التوراة وكتبها بيده وفعل وفعل، تناقشني في أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هذا مشكل الحقيقة عند بعض الناس، لأن موسى عليه لأنه يظهر والله أعلم أن آدم عليه السلام احتج على موسى عليه السلام بالقدر، ولكن الجواب أن يقال أولا آدم عليه السلام يعاتب في ذنب قد تاب منه، فكيف تعاتب شخصا في أمر قد تاب منه؟ فهنا يجوز له أن يحتج بالقدر، مثل إنسان كان فاجرا فاسقا يشرب الخمور ويزني ويفعل المصائب وكذا إلى آخره، ثم ابتلي بالمرض، إلا أنه قبل أن يبتلى بالمرض تاب والتزم وأصلح من خيرة عباد الله الصالحين، صواما قواما لا يخرج من المسجد، كثير الصدقات، كثير الطاعات كذا، فابتلي بالمرض من اجل بعض من اجل الذنوب التي كان يتيم يعني. فياتيه شخص ويقول له ارايت لو انك لم تزني ولم تشرب ما كان حدث لك هذا المرض. فهنا يقول له يا اخي تلومني على ان قد كتبه الله علي، هذا امر مكتوب علي الان، انا تبت منه، لماذا تعاتبني في هذا الامر؟ تبت، ماذا تريدون ان افعل؟ تبت. واضح؟ فهذا من الأجوبة التي ذكرها العلماء هنا، بمعنى أنه من تاب من الذنب فلا يجوز لك أن تعاتبه على ذلك الذنب، ويجوز له أن يحتج عليك بالقدر. واضح؟ وهناك أجوبة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ نعم. طيب إذا فحج آدم موسى فحج آدم موسى، نرجع إلى ما كنا بصدده. إذا علمت أننا ندفع قدر الله بقدر الله، وأن قدر الدواء تدفع به قدر المرض، وأن قدر الجوع تدفع به تدفع الطعام بالطعام تدفع قدر الجوع، وأن قدر البرد بما تدفعه باللباس، وأن قدر العدو تدفعه بالجهاد الآخر، هنا نفهم كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال نحن نسير بسفينة الأمر والنهي في بحر القضاء والقدر. إذا كيف تمشي في حياتك؟ بالشريعة أم بالقضاء والقدر؟ بالشريعة. هل يجوز، هل يجب علينا أن نرضى بقضاء الله هكذا مطلقا؟ هل يجب أن نرضى بقضاء الله أم ندفعه؟ بالشريعة. لا تخلط بين الأوامر الشرعية والأوامر القدرية الكونية، الأوامر القدرية الكونية هذه لا شأن لك بها، هذه أقدار وليست كلها مرضية، منها ما هو مسخوط منها ما هو مرضي، لكن الشريعة وهي أوامر الله سبحانه وتعالى فهذه هي المرضية وهي التي تؤمر بها. وإذا أنت لست مأمورا بالقدر، أنت مأمور بالقدر، القدر ليس في يدك، هذا في يد الله سبحانه وتعالى، أنت مأمور بالشرع، فإذا عليك بأن تمشي بالشرع. واضح يا إخوان؟ جيد. من هذا الكلام هنا قال وما من ذا، فعلمت أن رزقي على الله وقد ضمنه، إذا أنت اسعى فيما أمرت فيه، أنت هل أمرت بأن تسعى وتكدح لتطلب الرزق؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة تضع في أهلك في زوجتك صدقة؟ وقال أن الساعي على الأرملة والمسكين له أجر مجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا السعي والضرب في الأرض والكدح من أجل أن تعف أهلك وأبنائك هذا كله أجر، إذا اسعى في ذلك، ثم بعد ذلك الأرزاق التي تأتي هذا أمر واضح. قد يفتح عليك من الأرزاق شيئا عظيما، وقد يفتح عليك ما يناسبك. ارضى بقضاء الله عندئذ، ارضى برزقك. لكن أن تركب الصعب والذلول وتركب الحرام وتذل نفسك من أجل الرزق، لا، لماذا تفعل هذا؟ أنت لست مأمور بهذا، أنت مأمور بأن تطلب رزقك بالحسنى وبما لا يذل نفسك. الفائز الثاني قال: إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم، وبعضهم على المال والملك، وبعضهم على الحرفة والصناعة، وبعضهم على مخلوق مثله. فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قرأتها: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل. الآن تجد الناس منهم من يتعزز بعمله، مدير كبير في شركة، منهم من يتعزز بنسبه، هو في قبيلة قوية لا يمكن لأحد أن ينال منها، هو منهم يتعزز بجنسيته، له جنسية من يمسها تأتي دولته وتنتقم له، منهم كذا، يعني أشياء كثيرة، منهم من غني له مال واسع، فكل من نال منه يدفع المال ويسكت هؤلاء الذين يعدونه، واضح؟ يعني هؤلاء جميعا تعززوا بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى، مع أنه في بعض الظروف، في بعض هذه الظروف يجوز للإنسان أن يستغل بعض هذه الأمور الدنيوية لكي يحمي نفسه، هذا ليس حراما، لا حرج فيه، بشرط ألا يعني يسبب له ذلك أن يتنازل عن دينه أو عن مبادئه، واضح؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، لأن عمه أبا طالب كان يمنعه من قريش، فكانت قريش لا تنال منه صلى الله عليه وسلم، مع أن تنال من بعض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، واضح يا إخوة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا يتجرؤون على النيل منه حتى مات عمه أبو طالب، واضح؟ عندئذ تجرؤوا عليه صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك كان يمنعه بنو هاشم. كذلك يقال يا إخوة في كثير من الناس يعني يستفيدون ويستغلون هذا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة لكن العزة الحقيقية ما هي؟ أن تعتمد على الله ويسخر لك سائر الأمور، ولو أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك فاصبر على البلاء، قل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يرفعني. وأشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أشد الناس ابتلاء أصلحهم وأقربهم لله سبحانه وتعالى. فلا يقول أن امرؤ أنا أطيع الله وأفعل وأدعو إلى الله سبحانه ثم يبتليني، هذا الجهل، لأن أكثر الناس ابتلاء هم الصالحون، وأكثرهم يعني تأتيهم المصائب في الدنيا هم الصالحون. ولا يظن النظان أنه إذا أطاع الله سبحانه وتعالى أنه سيعيش في ملهية من العيش والرزق وكذا إلى آخره، ثم إذا حدث له شيء يقول وهذا مثال من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس يظن أنه إذا تاب والتزم واستقام على دين الله سبحانه وتعالى سيمتلئ جيبه بالمال وستأتيه الخيرات وبيته سيمتلئ بالفضائل وإلى آخره، فإذا ابتلي ما على هذا أنا تبت التزم والاستقامة، هذا مسكين لم يعرف الطريق، لم يعرف أن الطريق فيه ابتلاءات، حسب الناس ويترك ويقول آمنا وهم لا يبتلون، والله سبحانه وتعالى يبتلي ينظر هل تبارك الذي بيده الموت على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أيكم أحسن عملا، يعني أصوبه وأخلصه، قيل أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا منكم مخلصا لم يقبل، وإذا كان مخلصا منكم صوابا لم يقبل، والصواب أن يكون على السنة والمخلص أن يكون لله سبحانه وتعالى، واضح يا إخوة؟ فقال شقيق، يعني شيخ أو شقيق، وفقك الله تعالى، إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثماني فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. وهل يجوز العمل بهذه الكتب كلها؟ نعم يجوز العمل بها فيما لا يخالف الشريعة الأخيرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل شريعة قديمة لبني إسرائيل وهي شريعة التوراة، ثم نسخ منها بعض الأحكام بشريعة الإنجيل، لكن التوراة والإنجيل لم تكن للعالم قاطبة، كانت لبني إسرائيل فقط. واضح؟ الشريعة الموسوية لم تؤمر بها البشرية كافة، إنما جاء موسى عليه السلام لبني إسرائيل خاصة، وعيسى عليه السلام أيضا بعث لبني إسرائيل خاصة، قال بعثت لهداية الخراف الضالة بني إسرائيل كما في الإنجيل. واضح؟ لكن كما قال الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى شريعة في الإنجيل حرم حلل عليه بعض الأحكام ونسخ بعض الأحكام الأخرى. إذا الأحكام تغيرت وتبدلت، لكن في الجملة أحكام ما زالت تسري بشريعة التوراة. فلما جاء الحديث صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله نسخ الله به الملل كلها وأبقى ملة واحدة للبشرية كلها وهي شريعة القرآن. إذن أصبحت الشريعة النهائية هي القرآن، لكن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة أيضا. إذن القرآن أيضا مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، وما فيه يوافق ما في الكتب السابقة. ولذلك وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني متسلطا عليه، يعني ان الاحكام النهائيه هي التي جاء بها القران لا التي جاءت بها الكتب السابقه، فاذا تعارض فالحكم للشيء. وفعلا حقيقه وقد الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى وقرانا التوراه والانجيل والقران والزبور فوجدنا فيها من الامور العامه والاحكام الشرعيه العريضة ما يشبه بعضه بعضا، لكن هناك تفاصيل لأحكام الشريعة الموسوية وتفاصيل في شريعة عيسى عليه السلام ثم تفاصيل في الشريعة المحمدية. واضح يا إخوان؟ إذن شقيق صوب ما قاله حاتم الأصم وأيده فيما قال، وقال إن هذا الذي قاله هو زبدة الشرائع كلها، هذا زبدة الشرائع كلها. قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم. الحكاية الأولى هي حكاية شقيق، والحكاية التي قبلها هي حكاية الرجل من بني إسرائيل الذي عبد الله 70 سنة. حكايتان ذكرنا منهما الفوائد التي فيهما. واضح يا اخوان؟ اذا هاتان الحكايتان ذكر منهما فوائد نقلناها لكم. طيب قال: والان ابين لك ما يجب على سالك سبيل الحق، فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. انظر يا أخوة، هذه مسألة عظيمة، وهي أن السالك إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أستاذ قد تمرس ليربيه ويأخذ بيده إلى بر النجاة. وقديما قيل، وهي مقولة يعني، من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، يعني الهوى. من لم يكن له شيخ يعني شيخ، يعني من لم يكن له شيخ تربية يربيه ويهذبه وينبهه لاخطائه ويقول له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا وكل بهذه الطريقه الفلانيه، لان هذا الشيء هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثه الانبياء، والعلماء مراتب يا اخوه. هناك علماء يعلمون الناس العلوم الشرعيه، ولكن هناك علماء لا شغل لهم الا التربيه. وهذا الأصل في التصوف، التصوف الأصل فيه ما هو؟ أن هؤلاء علماء تخصصوا في التربية، لا شغل لهم إلا التربية، يقول لك اصبر عليك بكذا وكذا وانتبه بكذا وكذا ويربيك ويرقيك إلى أن تصبح من أولياء الله الصالحين. هذه الطائفة من الرجال التي كانت تسلك بالناس مسالك الحق وتعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام الجنيد رحمه الله: من لم يكتب يقرأ القرآن ويكتب الحديث فليس فلا يمشي بطريقتنا. هذا طريقتنا هذه مبنية على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فليس منا. هكذا كان التصور القديم. والجنيد رحمه الله يلقب بسيد الطائفة، أنه كان من خيرة العباد الزهاد الصالحين، هو أبو القاسم الجنيد محمد القواريري البغدادي، كان في بغداد. والقوارير بالنسبة إلى صنع القوارير الدجاج الزجاجة. فالجنيد رحمه الله كان سيد الطائفة في التربية والسلوك كذا، وكان يسلك الطريق المستقيم. وهكذا كان متقدمون من المشايخ. وجاء بعد أن خلف من بعد خلف تغيروا، ومستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفي دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهتدون بغير هديه ويستدنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. من هؤلاء؟ هم العلماء الذين جاءوا بعد القرون الفاضلة ووقعوا في بعض الأخطاء، في العقيدة، بعض أخطاء التصور، بعض أخطاء السلوك، بعض أخطاء في الحكم والملك والسياسة وما إلى ذلك. هذا عام في القرون المتأخرة. فهل نضلل هؤلاء ونبدعهم ونقول ننتهي منهم هؤلاء ضالون لا حاجة لنا بهم؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير في دخل، معنى أنك تستفيد منهم وتتجنب دخلهم، تعرف منهم وتنكر، خذ ما تعرف واترك ما تنكر. أما أن تحمل عليهم سيف النقد والتضليل والتبديع، هذا جهل. ولذلك لا يعجبني في الناس أنهم يقصبون الدعاة إلى الله والعلماء. مثلا يأتيك بعض الناس اليوم ويتحدث عن بعض الدعاة المشهورين، يتحدث عن بعض الدعاة المشهورين ويشنع عليهم، يقول: لم يكن لهم موقف في الحدث الفلاني وكذا، ولم يتكلموا إلى آخره. ولم والجواب أن نقول: يا إخوة، الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. منهم من هو من السابقين بالخيرات في المرتبة العليا، ومنهم من هو أقوى أدول من ذلك. وأخفهم ضررا الساكت، لكن الذي يشنع عليه هو الذي تكلم بالباطل وحرف دين الله سبحانه وتعالى. فهذا نعم، هذا أمره خطير. أما الذي أنكر، على الأقل أنكر بقلبه، فهذا يعني خذ منه ولا تفترض أنه سيكون، لا تفترض أن الناس جميعا على طريقة واحدة. هذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه، هذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه، هل كان جميع الناس مثله؟ هل كل الناس الذين كانوا زمن الإمام أحمد وقفوا نفس موقف الإمام أحمد؟ بل يا أخوة، أقول لكم أمرا آخر: هناك في زمان الإمام أحمد من أصيب بأكثر مما أصيب به الإمام أحمد. هناك من سجن وأصر على موقفه، هناك من عذب إلى الموت، هناك من ضرب في عنقه، قتل يعني، انتحر يعني نحر يعني. فيعني الحقيقة الناس في السوء طبعا. هناك من يعني استخدم التقية وحاول يعني ينجو بنفسه لهول الواقع. إذن لا يمكننا أن نأتي ونقول: من هذا الشيخ؟ ماذا يسوى هذا الشيخ؟ لم يكن له موقف صارف في المسألة الفلانية، ولم يكن، سبحان الله، لم يكن له موقف صارف، فهل وافق على الباطل؟ لم يوافق على الباطل. طيب، لماذا تريد الناس جميعا أن يكونوا على هواك ويكونوا في المرتبة العليا؟ ليس الناس كلهم، ليس الكل يستطيع أن يكون في المرتبة العليا. وقد يسكت بعض الناس وينفع الله بهم بذلك السكوت، لأنهم يعني ينجون من الأذى فينفع الله بهم. لكن سبحان الله، إذا كان العالم يبلغ دين الله ويعلم الناس ويدعو الشباب إلى الله ويدعو النساء ويهدى الله على يديه خلقا من هذا، في خير هذا نفع الله به. خذ منه هذا المجال، هذا المجال خذه منه، ودع المجالات الأخرى لها أصحابها، المواقع الصعبة لها أصحابها. سبحان الله، الناس ليسوا جميعا إمام مالك، ليس الناس جميعا إمام مالك، ليسوا جميعا إمام أحمد، ليسوا جميعا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا غيرهم. واضح يا أخوان؟ إذا وليسوا جميعا شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام في زمانه، العلماء كلهم هربوا من الشام، وبقي هو لوحده وجمع الناس وقادهم في معركة يعني تولى هو قيادتها. أين هذا؟ هذا قليل جدا في التاريخ أن يأتي عالم ويقود المعارك بنفسه ويقاتل ويجادل بالعلم والكتابة والسنان والقلم. هذا نادر، هذا كبريت أحمر. إذا لا تطالب الناس جميعا أن يكونوا مثل هذا، وإلا لا تستفيد منه. هذا جهل. استفد من هذا، استفد من كل عالم مما لديه من العلم. واضح يا أخوة؟ إذا الآن شيخ التربية هذا، عندما فقدنا شيخ التربية هذا نشأ لنا جيل مشوه، نشأ لنا جيل من الشباب لم يتربى، جيل من الشباب لا أدب له لا أخلاق له، هو في ظاهره متدين ولكن لا دين، لا يعرف كيف يتكلم، لا يعرف كيف يسلم على الناس، لا يعرف كيف يجلس، لا يعرف. هذه الأمور كلها تحتاج إلى آداب وأخلاق. والعلماء رحمه الله صنفوا مصنفات في هذا الأمر، هناك كتب كثيرة ومن هذا الكتاب الذي نتدارسه الآن، صنفوا مصنفات مستقلة في التربية والأخلاق والزهد والسلوك، وكيف تسلم على الناس، وكيف تسلم على أهل العلم، وكيف تخاطب العلماء، كيف تجلس في مجالس العلم، وكيف إلى آخره. وهذا الأدب سبحان الله يختلف. وسبحان الله تجد الشاب أو الرجل إذا صحب عالم ربانية ظهر ذلك عليه في سمته وأخلاقه وذله وسكوته. ولذلك كانوا يتحدثون عن أصحاب الأئمة يقول فلان كان أشبه الناس بالإمام فلان فلان، لأنه يأخذ من هديه وسمته. وهكذا كان أصحاب الإمام مالك الأوائل على سمته، لا في الوقار ولا في الصرامة والقول الحق، حتى إن متقدمي أصحابنا رحمهم الله كانوا لا يعرفون الباطل ولا البدعة ولا المجاملة. انظروا ماذا فعلوا عندما حكمهم العبيديون في شمال إفريقيا، فأروا جميعا لم يعرفوا المداهنة ولا المهابنة. حتى إن أحد العلماء لما داهن العبيديين ومشى في ركابهم هجروه جميعا ولم يكلموه. وهكذا يقال في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم. هذا كله سببه أن الإمام نفسه كان على درجة عالية من الاستقامة، فأثر ذلك بأصحابه وتلاميذه. فلذلك يجب أن يكون المرء شيخ، من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان كما قلنا. هذا الشيطان ماذا يوحي له؟ يوحي له أنه أصبح علامة الدنيا ومجاهل، يوحي له أنه أفضل الناس لأنه مثلا قام ليلة من الليالي، يوحي له أنه إمام الدنيا أنه نفر إلى أرض الجهاد مثلا فيتخيل أنه بهذا أفضل من العالمين، وأن ما يفعله يعني قد قيل له افعل ما شئت فأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى غير ذلك. أما التواضع والدماثة، أنا قرأت لأحد كبار العلماء ماذا يكتب في اسمه، يقول العبد الحقير الجاهل القصير فلان فلان، يعني هو عندما يقول هذا الكلام يقول حقيقة، لا يعني لا يجامل يعني أو يتواضع، حتى في التواضع لم يقول على نفسه الحقير والقصير والجاهل، وهو كان شيخ المغرب كله، كان الملوك يستشيرونه إذا أرادوا أن يفعلوا شيء ويقول عن نفسه فلان الجاهل القصير الحقير، هكذا ينظر إلى نفسه يعني لا يعني لا يقيل إن العالم إذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وكذلك الإنسان إذا ظن أنه صالح ورباني فهو مسكين، لأننا جميعا مقصرون في ذات الله سبحانه وتعالى. ماذا فعلنا في حق الله سبحانه وتعالى؟ إذا جئنا نرى ونقارن أنفسنا بما فعله السلف رحمه الله والأئمة ربنا، لا نفعل شيء. نحن ناس مقصرون، نحن أناس إذا جئنا إذا لم يلطف الله عز وجل بنا ويعفو عنا فإننا هالكون، ونسأل الله السلامة والعافية. نحن مقصرون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مقصرون في عبادته، مقصرون في تطبيق شرعه، مقصرون في رضا والدينا، مقصرون في تعلم ديننا، مقصرون في تربية، مقصر في كل شيء. فعلى ما نفرح وعلى ما نفتخر بأنفسنا؟ لكن السعيد منا من كان سالكا على الطريق ويحاول، يمشي ويحاول ويسأل ويجالس العلماء والفضلاء، فهذا من الخير العظيم. واضح يا اخوان؟ اذا هنا نص على هذا الامر انه يجب عليك ان يكون لديك استاذ يربيك ويهذبك ويعلمك ويبين لك وتقبل منه. تقبل منه، اما اذا قال لك استاذك او شيخك انتبه لا تفعل كذا، تقول إذا لم تتربى على يديه لماذا جئت تجلس بين يديه؟ إذا كنت تستنكف أن يعلمك ويربيك، إذا لماذا جئت؟ لماذا جئت إلى مجلسه؟ ما شاء الله عليك، إذا كنت أنت إمام الدنيا، إذا اجلس أن تعلم الناس. والمصيبة أن هذا الذي يجلس ويعلم الناس وهو لم يتعلم ولم يتربى ينقل سمومه إلى من يجالسه، فتجد هؤلاء يتعلمون من الأخلاق السيئة، يتعلمون الغيبة والنميمة وسب الفضلاء وسب الأخيار، ويصبحون كائنات متوحشة والعياذ بالله في صورة طلبة العلم. وقد قرأت لإنسان قال دخل إلى مجلس فلان من هؤلاء الشرير الأشرار، قال فوجدت الناس حوله، قال جلست يعني رأيت كثيرا من مجالس العلم ورأيت الهيبة والسكينة في مجلس، قال وما دخلت مجلس هذا الرجل وجدت الناس حوله كأنه كلاب متوحشة. عجيب سبحان الله، قال كلهم هكذا وجوه بئيسة ويتهارشون وشكلهم يعني مفزع. قال ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك. اسمع، الفلاح ماذا يفعل في الحديقة؟ يزيل الشوك ويقص الفروع الميتة ويلقح الشجرة وما إلى ذلك حتى تزهر، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد لسالك من شيخ يربيه ويرشده الى سبيل الله تعالى، لان الله ارسل للعباد رسولا للارشاد الى سبيله، فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا الى الله تعالى. الخلفاء هنا من؟ العلماء الربانيون المربون، يعلمون كما قال ابن عباس الرباني من يعلم الناس بصغار العلم قبل كبارها، يبدا بصغار العلم قبل كبار حتى ياخذك الى مدرج النجاة. وشرط الشيخ، هذا شرط الشيخ يعني، الذي يصلح ان يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ان يكون عالما، يعني ماذا عالما؟ الا ان كل عالم لا يصلح للخلافه، ليس عالما فقط، ان يكون عالما يعني لا نقول عالما اماما، لكن على الاقل له علوم شرعيه يمكنه ان يهدي بها الناس، لان الاعمى لا يمكنه ان يسير البصراء، الاعمى لا يسير البصراء. واني ابين لك بعض علاماته على سبيل الاجمال، يعني بعض حتى لا يدعي كل احد انه مرشد. فنقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، اولا الا يكون ممن يبحث عن الجاه، لأن الذي قال المتقدم الحب الظهور يقصم الظهور، فإذا كان هذا الشخص يريد الظهور ويسره أن يكون أمام الناس وأن ينادى ويمدح ويذكر إلى آخره، هذا يعني لا يصلح للإمامة في الدين، لأنه سيقدم التنازلات تلو التنازلات ويغير دين الله حتى يتقبله الناس عند ظهوره. واضح؟ والناس يعني ليسوا جميعا يقبلون كل ما تقوله من الحق، فإذا يجب يعني نحن نعلم من أوائل ما درسنا أن تعلم الحق تتعلمه وتعمل به وتعلمه الناس وتصبر على الأذى فيه. فإذا لم تعرف الحق على وجهه أو عرفته ولم تعمل به أو عملت به لكنك لم تستطع تبليغه كما هو، لأن الناس لأنك لا تتحمل أذى الناس ولو بألسنتهم، ستترك بعض العلم وتقول بعضه، أو ستصل إلى درجة أن تحرف العلم كله. واضح يا إخوة؟ طيب، فنقول أيوه، وكان قد تابع شيخا بصيرا تتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذا يكون له إسناد هو ايضا له شيخ ارشده وهذبه وعلمه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقه اذكر ان وكان لدينا بعض الشيوخ لم ندرس عليهم علما من العلوم. لم نكن ندرس عليهم العلوم، انما كنا ناخذ من اخلاقهم وادبهم. تجد هذا الشيخ شيخا ربانيا تاخذ من سلوكه ودماثته وخشوعه وكلماته التي تهذبك، خاصة في بداية العمر عندما تكون ما زلت شابا يافعا تكون كالعجينة. فإذا وقعت في يد عالم أو داعية رباني أخذك وعجنك حتى تصبح صلبا على الحق. وأما إذا وقعت في يد ضالٍ مضل يفسدك، صلى الله عليه. قال: وكان محسنا رياضة نفسه، يعني عوض نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر، لا أن يكون سفيها اللسان مجالسه مجالس غيبة ونميمة لا خير فيها، وإذا جلس جلس بشكل لا أدب فيه، وإذا تحدث تحدث بطريقة لا احترام فيها، ولا تسمع في مجالسه ذكرا لله ولا خيرا، وإذا جئته في المناسبات لا تجده أصلا يهتم بها، لا يصوم ولا اثنين ولا خميس ولا يصوم أياما فاضلة ولا يهتم بهذه العبادات، وينام إلى أن تشرق إلى أن يصبح الصبح، أو أقل أحواله يعني أفضلهم طريقة أمثلهم طريقة من يصلي الصبح في المسجد لكن لا قيام ولا ذكر ولا ورد ولا شيء. هذا ليس شيخا يتربي، هذا يتربي للشيخ اللي يربيه. وما اكثر هؤلاء مع الاسف، ما اكثر هؤلاء الذين ليس لهم لا ورد ولا ذكر ولا تهذيب ولا عباده ولا ما الى ذلك. صلى الله عليه وسلم. والتوكل واليقين والسخاء والقناعه وطمانينه النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار. تجد شيخ لا وقار فيه، هذا شيخ لا يسمع التبليغ، يضحك كما يضحك العوام ويجلس كما يجلس العوام ولا يبالي بمن حضر ومن ذهب، والسكون والتأني وامثالهما. فهو اذا نور من انوار النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلح للاقتداء به. فاذا هو قد اقتبس قبسة من قبسات الحبيب مصطفى صلى الله عليه واله وسلم، فهو يمشي بهداه ويسير بهداه ويأخذ بيدك إلى ذلك الطريق. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هنا ماذا قال؟ قال: ولكن وجود مثله نادر. هذا الغزالي يقول في زمانه: ولكن وجود مثل هذا نادر، أعز من الكبريت الأحمر. والكبريت الأحمر هذا نوع من الكبريت نادر الوجود، ولذلك يضربون به المثل. فقال هذا الشيخ بهذا الشكل، وحقيقة فعلا صدق. يعني أنا أذكر أنني يعني سافرت كثيرا ورأيت كثيرا من الشيوخ وكذا، لكن فعلا من وجدته يصلح للاقتداء قلة قليلة من العلماء الرباني. وفعلا العالم الرباني الذي يريد أن يكون مرشدا للناس يجب أن يهذب نفسه وينتبه، ينتبه أنه قدوة. فإذا فعل إيش؟ وذلك السلف ماذا قال سفيان الثوري؟ قال: كنا نضحك ونمزح، فلما أصبح يقتدى بنا فلم يعد يسعنا ذلك. النكات وكذا من الآن، فإذا أصبح يقتدى به والناس ينظرون إليه وأصبح قدوة، لا مجال لأن يفعل مثل ما فعل من قبل. كذلك الإنسان قد يلبس ما شاء يلبس، لكن إذا أصبح يقتدى به فلا يلبس لباس السفهاء أو لباس المراهقين والشباب وكذا. قد يقبل من الشاب لباس ولا يقبل من العالم الرباني القدوة. واضح يا أخوة؟ وهكذا يقال في كل شيء من الأشياء. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا، وقبله الشيخ، ليس فقط هو يجد الشيخ، حتى الشيخ يقبله، ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. كيفش ظاهرا وباطنا؟ يعني في الظاهر يوقره ويحترمه ويخاطبه ويحضر الألقاب وما إلى ذلك، واما باطن ففي قلبي ايضا يحبه ويحترمه، فيقول: هذا الشيخ انظر انظر، لا يتاول، لو يحسن الظن به وكذا لا يسيء الظن، سبحان الله كثير من الناس تجد يسيئون الظن، قد يجد الشيء بدل ان يتخذ له افضل المحامل يحمله على اسوء المحامل. طيب الكلام طويل الحقيقه، نكتفي بهذا ان شاء الله على ان نكمله في المجلس القادم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.